العاصفة في السماء وعصارها في البحر، والأرض زلزالها يوحي بتفتيتها. كني على فوهة بركانها المنصهر، ومن الهلع ما قوت رجلي تثابيتها. ما للدهر والمصيبة يوم ما للدهر، جاب المطمة وبركني وشليتها. الذابح للصدر والقاصمة للظهر، بقصى خفوقي مضاربها وتشويتها.